الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم، وبنية الاعتكاف في المسجد. ولازلنا في التحذير من بعض الكلمات الخبيثة التي يستعملها بعض السفهاء، لازلنا نحذر من كلمات من قالها، من استعملها، من تلفظ بها يكون قد أهلك نفسه والعياذ بالله تعالى. من هذه الكلمات التي يستعملها بعض السفهاء عند الغضب أو عند الاستهزاء بشخص للتكبر عليه، أو عند إرادة إظهار قوة الشخص، يعني يظهر قوة نفسه بزعمه، يقول لآخر أنا أضربك، أو يقول له أنا أض اللي خلقك. هذا الكلام فيه استخفاف بالله عز وجل، وهذا يقصد به المماثلة، وهذا تكذيب للإسلام، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، والله ليس حجما. فلا هذا الإنسان هو كالله تعالى من حيث القوة والقدرة، والله ليس حجما ليكون هذا بقدره أو مماثلا له على زعمه. فالذي يقول لآخر أنا قد، إن كان بالفصحى على زعمه يعني يتكلم، أو بالعامية يقول له أد بالهمزة، يعني يقول له أد اللي خلقك، أو أنا أد ربك، هذا كفر وخروج من الإسلام. فالذي تلفظ بهذا الكلام ماذا عليه أن يفعل؟ أن يتشهد ليرجع للإسلام، والعياذ بالله تعالى من الكفر ومن أهله. وكذلك يكفر من نسب إلى الله جارحة من الجوارح كبعض السفهاء في قرى لبنانية وسورية، في بلدات لبنانية وبلدات سورية مثل مضايا وبقين والزبداني وبلودان، هذه سورية، ولبنانية مثل مجد العنجر وكفر زبد وما شابه. بعض الناس يستعملون كلمة خسيسة سخيفة، ينسبون الذكر إلى الله، ينسبون الفرج إلى الله، يقولون يا كذا والعياذ بالله، وينسبون آلة الرجل إلى الله، وهذا من أكثر الكفر، هذا من أكثر الكفر، من أبشع الكفر والعياذ بالله تعالى. وبعض السفهاء إذا حذرتهم من هذا ماذا يقولون؟ كنا نمزح، هذا لا مزح فيه ولا لعب فيه. وبعض السفهاء كانوا يعتقدون أن الله له هذا الشيء. واحد من أهالي بلودان اسمه الحاج هشام الحمو، كان صديقاً للشيخ نزار الحلبي رحمه الله. جاء هذا الحاج هشام إلى شيخنا وقال له: سمعت واحدة من قراباتي تقول يا كذا وتنسب الذكر إلى الله، ها؟ فنصحتها وكلمتها وحذرتها، فقالت لي: ليش هو ما قاله هذا الشيء؟ على زعمها تقول الله ليس له ذكر، هي كانت تقول يا زب الله، ينسبون الذكر إلى الله، ما أكثرهم. هؤلاء أخص من البهائم، أخص من النجاسات، هؤلاء أخص من النجاسات. أخص شيء خلقه الله هو الكافر، هو الكافر، ليس الكلب وليس الخنزير وليست النجاسة، هذه أشياء خسيسة نعم، لكن الأخص ما هو؟ الكافر. أخص شيء خلقه الله هو الكافر، الله خلقه ورزقه وأعطاه نعم لا تعد ولا تحصى، مع ذلك يكفر به. البهيمة لا تفعل ذلك، البهيمة لا تكفر بالله، هذا إنسان عاقل، الله أعطاه نعم لا تعد ولا تحصى، مع هذا يسب الذي خلقه، يشتم خالقه، يكفر بربه. لذلك هو أخص شيء خلقه الله تعالى. فإذا أخص الأخساء، أخص الأشياء الخسيسة هو الكافر، هو من؟ الكافر. ثم هذه المرأة أخبرتني، أخت الحاج هشام حمو، أنا أعرفهم، الحاج هشام أعرفه وسمعت منه، وأخته زادت لي بيانا في هذه القصة. ماذا قالت؟ قالت: قريبتنا هذه تدعي أنها تقوم الليل، تدعي أنها تقوم الليل وأنها تصوم النوافل وأنها تشتغل بختم القرآن. حاج هشام نصحها ما قبلت منه، وأخته أخت الحاج هشام أيضا نصحتها، هي يمكن تكون عمتهم، يمكن نصحوها ما قبلت منهم. ثم هي كانت تدعي أنها صوامة قوامة، وهي كافرة بالله تعالى، هي كافرة بالله، لا يصح منها صيام ولا قيام ولا طاعات ولا عبادات. ثم إن هذه المرأة ينطبق عليها، هذه المرأة ينطبق عليها ما جاء في قول الله عز وجل: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هي إن ماتت على ذلك، شوفوا شو عم بنقول، إن ماتت، لأنها إن رجعت تكون أنقذت نفسها، إن رجعت، إن تشهدت، أما إن ماتت على ذلك فهي حطب جهنم، إن ماتت على ذلك فهي في جهنم إلى أبد الآبدين، ولو كانت في الدنيا بزعمها صوامة قوامة. هذا دليل يا إخواننا إنه مش العبرة بالمظاهر، ليست العبرة بالمظاهر، وليست العبرة بصور الأعمال، وليست العبرة بصور العبادات. كانت والعياذ بالله تهزأ بهم إذا نصحوها، وهي تنسب العورة إلى الله، تنسب الذكر إلى الله. وأحد أدعياء المشيخة مرة في نواحي بلودان، وهذا كان يدعي أنه شيخ ويقرأ القرآن، ففي مجلس فيه عدد من المشايخ أنا أعرفهم، فأحد المشايخ الصادقين حذر من هذه الكلمة، فماذا قال هذا الشيخ الذي يدعي أنه مقرئ؟ قال ليش هو ما قاله هذا الشيء؟ هو لو على زعمه عم يمزح خرج من الإسلام، لو هو على زعمه عم يمزح خرج من الإسلام. وبعض الخطباء، خطباء الجمعة، يقضون أعمارهم على المنابر، يقضون أعمارهم على المنابر وهم يحذرون من السفور. من ماذا؟ من السفور. شو هو السفور؟ أن تكشف المرأة وجهها، مش عورتها، وجه المرأة منه عورة. بيقضي عمره على المنابر عم بيحذر من السفور، ما تكشفوا وجهكم يا نسوان، غطوا وجهكم يا نسوان، البسي فيشة يا مرأة، حطي نقاب يا مرأة، ويتركون هذا الكفر لا يحذرون منه. أو بيقضي عمره على المنبر عم بيحكي عن الفتوحات والغزوات وبطولات خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. طيب وبعدين؟ بيحكوا عن السينما، وبعدين عن البحر وشط البحر، وبعدين إذا طلعوا طلعوا بحذروا من الخمر والزنا. كل هذا، كل هذا كلا شيء بالنسبة للكفريات، وهم ساكتون عن انتشار الكفر بين الناس، ساكتون، مع أن المنابر لأي شيء نصبت كما قلت لكم فيما مضى لتعليم عقيدة أهل السنة والتحذير من الكفريات وتعليم الفرائض، وتعليم الفرائض، لهذا نصبت المنابر، لهذا وضعت المنابر. وماذا قال الزاهد الصفار؟ قال يجب على خطباء المنابر أن يبينوا عقيدة أهل السنة عليها، على المنابر. أكثر الخطباء اليوم تركين هذا الموضوع، بيطلع بيقضي عمره على المنبر هو عم بيحكي عن السينما والشط والبحر ووجه المرأة، مع أنه وجه المرأة منه عورة، وجه المرأة ليس عورة كما بينا. ثم قال الشيخ هنا في هذا الكتاب: لم أسمع أن شيخاً من مشايخ دمشق أو سوريا أو لبنان حذر على المنبر من هذه الكفرية. واحد من أهالي الشام قال لشيخنا: ما سمعت أحداً حذر من هذه الكلمة إلا شيخاً واحداً يقال له خالد النقشبندي. مش الشيخ خالد النقشبندي المدفون في نواحي المهاجرين؟ لا، ذاك من مشايخ الطريقة النقشبندية. هذا كمان اسمه خالد وهو نقشبندي، لكن ليس ذاك الشيخ اللي هو مربي في الطريقة، ليس ذاك، إنما من نحو 70 سنة هذا كان. شو بيقول؟ ما سمعت حدا عم بيحذر على المنابر من هالكفرية إلا هذا الشخص في نواحي بلودان، كان يذهب إلى المساجد ويطلع إلى المنابر ويقول: يا أهل بلودان، يا أهالي الزبداني، يا أهالي مضايا، يا أهالي سرغايا، يا أهالي بقين، لا تقولوا هذه الكلمة، هذا كفر، هذا كفر. وهذه الكلمة موجودة في قرى لبنانية أيضا، في قرى لبنانية. أليس بعض السفهاء الماجنين الساقطين المنحلين كان إذا نزل المطر يقول بول الله أو يقول الله بال علينا، يستخفون بالله، يسبون الله، يشتمون الله ويشبهونه بخلقه، والله يقول ليس كمثله شيء، ويقول فلا تضربوا لله الأمثال. وهذه الكلمة لا تأويل لها، هذه العبارة التي حذرنا منها الآن لا تأويل لها، هي كفر صريح، فمن قالها يقال له تشهد لترجع للإسلام، يقال له تشهد لترجع للإسلام. بعض أدعياء المشيخة في سوريا حاول أن يؤول هذه الكلمة، فماذا قال من زندقته وخبسه؟ قال هذه الكلمة معناها يا ذب الله، أي يا دفع الله، إنه بالزال، لا الناس بيقولوها بالزاي، وهذه ما لها تأويل، كفر صريح. لكن هذا الشيخ الزنديق، الزنديق شوفوا ما اللبلاء، شيخ وزنديق، شيخ وزنديق، لفة ولحية وجبة وهو زنديق، يبيح الكفر للناس. هيدي الكلمة بلغة العرب لها ثلاث معاني، وثلاثتهم من صفات المخلوقين، وثلاثتهم من صفات المخلوقين. فمن أطلقها على الله على أي معنى من المعاني الثلاثة هو كافر. هذه الكلمة تأتي بمعنى هذه الآلة المعروفة للرجل، وتأتي بمعنى مقدم لحية الإنسان، وتأتي بمعنى رأس الأنف. وهذه الصفات الثلاثة للمخلوق، لا يجوز إطلاق شيء منها على الله، لا يجوز إطلاق شيء منها على الله عز وجل، لذلك يجب التحذير منها. بعض الناس قد يستغربون إنه كيف عم بتقولوا هالحكي؟ يا إخواننا يا أحبابنا افهموا شو عم نقول، عم نقول لا يقال هذا الكلام، عم نقول من قال هذا الكلام فهو كافر. كيف نحذر الناس من الكفر إن بقينا نائمين؟ طيب وإذا بقينا ساكتين كيف بدهم يفهموا شو المطلوب يحذروه؟ فإذا نحن في أي معرض نذكر هذا؟ في معرض التحذير والتنفير، وأن من قال ذاك الكلام فهو كافر خارج من الإسلام والعياذ بالله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك يكفر من يقول أنا رب من عمل كذا. بعض السفهاء من المتكبرين، من المتعجرفين، من المنتفخين، يريد أن يعظم نفسه، ها ماذا يقول؟ أنا رب من عمل كذا. عن مين عم بيحكي؟ عن الأشخاص اللي هن أحرار، منهم عبيد مملوكين لإله، أحرار. مثلا معطي مثالا، حصلت حادثة ها مع امرأة صنعت نوعا من الطعام، صنعت نوعا من الطعام، الناس انبسطوا، طلع هذا الطعام لذيذا متقنا، فحكيوها. الظاهر كيف الناس بيكونوا لما عم بياكلوا بيصير بيقول هي طيبة ولذيذة وما شاء الله وكذا، فهي انتفخت الظاهر. فماذا قالت؟ أنا رب من عمل التبولة. مين اللي بيعملوا التبولة؟ البشر، الناس، وهو الأحرار، الله هو ربهم. انتبهوا، هي ما عم بتقول أنا رب التبولة صاحبتها ملكتها، لا، عم بتقول أنا رب مين عمل تبولة، يعني عزعمة هي رب مين؟ البشر، الناس. عرفتوا وين؟ هون الكلام، هذا ادعاء لنفسها أنها هي خالقة هؤلاء الناس، ادعت أنها هي رب هؤلاء البشر اللي هن أحرار، من أرقاء عندها. وكذلك كالذي يقول أنا رب النجارين. مين إن النجارين؟ الأشخاص، الأشخاص. أو قال أنا رب الحدادين، أو أنا رب اللحامين، أو قال أنا رب الدكاترة والأطباء، هذا شو اسمه؟ كفر صريح. شو اسمه؟ كفر صريح. انتبهوا معي. أما اللي بيقول عن شغلته التي يتقنها أنا رب النجارة، انتبهوا، النجارة مش النجارين، عن شو صار عم بيحكي؟ عن الشغلة، عن الصنعة، وهو يتقنها، قال أنا رب النجارة، هذا لا يكفر. شو بيفهم من كلمة رب النجارة؟ أتقنها، أحسنها، واضح؟ هذا لا يكفر. أما إن قال أنا رب النجارين كفر وخرج من الإسلام. واضح الكلام؟ كالذي يقال فلان رب النحو، فإذا قيل عن عالم من علماء النحو بارع متقن فلان رب النحو، يعني يتقن النحو، هذا ليس فيه كفر. أما إن قال أنا رب النحويين هذا الكافر. واضح لهون؟ أما عن ما يملكه الشخص مثل السيارة مثل البيت، قال أنا رب هذه السيارة، أو قال أنا رب هذا البيت، أو قال أنا رب هذا البستان، بمعنى مالكه الذي أستحقه لأنه ملكي، واضح لهون؟ فهذا لا يكفر. الرسول قال من رب هذا البعير؟ الرسول ماذا قال؟ من رب هذا البعير، يعني من مالكه، من صاحبه. واضح الكلام؟ هذا ما فيه كفر، هذا ما فيه ضرر. أما أن يقال عن الأشخاص، يجي واحد يقول أنا رب الأطباء أو رب النجارين أو رب الحدادين أو رب النحويين أو رب اللغويين، هذا خروج من الإسلام، كفر وخروج من الإسلام. وهنا انتبهوا معي، حصلت حادثة في الأردن، طبيب للعيون مشهور، طبيب مشهور وقوي في عمله، من سعة انتشار شهرته أخذه التكبر، أخذه التكبر فكفر. ماذا قال؟ قال أنا رب العيون، عيون البشر هو لا يملكها. من رب العالمين؟ الله، الله رب العالمين. هل هو بيملك عيون البشر شيء؟ لا يملكها. فمن تكبره قال أنا رب العيون. هذا طبيب عيون مشهور، كان بارعا في عمله ناجحا، الله جعله عبرة للناس، أطفأ له بصره، ذهب بصره عمي. كيف عزعمك يا خبيث بتقول عن حالك رب العيون وانت صاير أعمى ما بتشوف؟ الله فضحه وجعله عبرة للناس، وجعله عبرة للناس. شوفوا يا إخواننا، بالأول كان ناجح وشهرة، في ناس من لبنان راحوا عملوا عنده عمليات عيون من لبنان، أدي لبنان مشهور يعني فيه أطباء أقوياء، من لبنان راحوا لعنده على الأردن عملوا عملية عنده، بس هذا ما شكر ربه، هذا ما شكر ربه، بل تكبر وانتفخ فكفر، قال أنا رب العيون، فأذهب الله بصره، أعماه، وأظهر أنه ضعيف عاجز لا يملك لنفسه، لا يملك لنفسه القوة والقدرة على الإبصار، فكيف يكون ربا للعيون بزعمه؟ الله جعله عبرة للناس، الله جعله عبرة للناس. وعندنا فائدة هون، كلام قبيح مستقبح منتشر بين العامة، شو بيقولوا فيه؟ يقولون أنا رب الأسرة، هذا لا ينبغي، هذا كلام قبيح، لأنه زوجتك وولادك منن ملكك، زوجتك وولادك منن ملكك، الواحد منا ولاده منن ملكه، الواحد منا زوجته منها ملكه. فكلام قبيح أن يقول رب الأسرة أو رب العائلة. قلنا رب البيت، رب البستان، رب السيارة، رب البعير يقال، أما رب الأسرة عن الشخص المعين لا يقال. واضح؟ أحياناً بتقديم طلبات العمل والوظيفة شو بيكتب عزعمه؟ رب الأسرة أو رب العائلة. هذا قبيح، إن كان لا يفهم منه معنى كفريا لا يكفر، لكن ينهون عن هذا التعبير، يقال لهم لا تستعملوا هذا الكلام. مين اللي بيكفر؟ من كان يفهم ذاك المعنى أنه هو خالقهم، هو ربهم، مالكهم. وهذا بحسب العادة بعيد، بحسب العادة الناس لا يريدونه ولا يفهمونه. شو بيفهم؟ إنه أنا المعيل، أنا اللي بنفق على العيلة، أنا بصرف على عيلتي، أنا بأمن لعيلتي النفقة، هذا فهمهم. فلا يكفرون لأنهم لا يفهمون المعنى. لكن ماذا نقول لهم؟ لا تقولوا هذا اللفظ، لا تستعملوا هذا الكلام، ينهون عن هذا التعبير. فهمناها المسألة؟ يعني لا يقال رب الأسرة، لا يقال رب العائلة، واضح؟ أما البيت، المنزل، السيارة، البستان، البعير، هذا قلنا يقال في لغة العرب يعني مالكه، من يستحقه، واضح؟ وبقيت عندنا مسألة، وهي أن الإنسان الذي له أرقاء، يعني عبيد مملوكين، عنده أرقاء، عنده عبد مملوك أو أمة مملوكة، أو أمة مملوكة، هذا في الماضي كان موجودا، وهذا حكم شرعي مستمر لم يلغى كما ادعى الكذاب فيصل المولوي، ها؟ هذا الحكم لم يلغى، بل آيات كثيرة في القرآن تثبته. ونبي الله إبراهيم كان له أمة مملوكة، اللي هي مين؟ السيدة هاجر، كانت أمة مملوكة لإبراهيم، ليست زوجة، واستولدها، اتخذها سرية، اتخذها فراشا، فولدت له مين؟ نبي الله إسماعيل. معناته هذا حكم شرعي. وكمان سيدنا محمد كان له إيماء، له أرقاء، كان عنده أمة مملوكة اتخذها فراشا سرية له، وولدت له إبراهيم، اللي هي مين؟ ماريا القبطية، كانت أمة مملوكة للرسول. فمعناته في شرائع الأنبياء، في شرائع الأنبياء حكم الرق كان موجودا، إلا في شريعة آدم وشيس وإدريس. ليش؟ لأنه بهذا الوقت كانوا الناس مسلمين، والرق منشأه من أين؟ الكفر، منشأ الرق هو الكفر، واضح؟ ففي تلك الأزمنة، زمن آدم وشيث وإدريس، شو كانوا البشر؟ مسلمين. فما كان في أرقاء عبيد مملوكين، ما كان فيه. أما في شرائع الأنبياء بعد هؤلاء كان عندهم الرق، عبد مملوك وأمة مملوكة، والقرآن أثبته. الله ماذا قال؟ اسمعوا هذه الآية، فك رقبة، أي اعتاق، القرآن رغبنا بالاعتاق. والله ماذا قال؟ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، أو ما ملكت أيمانهم. هذا القرآن، القرآن رغبنا بالإعتاق، يعني العبد المملوك إذا أسلم، الأمة المملوكة إذا أسلمت، شو رغبنا الإسلام بإعتاقهم؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان من أكثر الناس مالاً، جزء من ماله كيف أنفقه؟ كان يشتري العبيد الأرقاء الذين أسلموا وبعضهم عند المشركين، يشتريهم أبو بكر ويحررهم، يعتقهم، يصيرون أحراراً. منهم سيدنا بلال الحبشي كان عبد مملوك، مين اشترى وأعتقه؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم إن الرسول رغبنا أيضاً بالإعتاق، علمنا أن من أعتق عبداً أعتق الله كل عضو من أعضائه بكل عضو من أعضائه، قال حتى فرجه بفرجه، يعتقه من النار، يعتقه من النار. بنقول الإسلام رغب بالإعتاق، بس ما بنكذب القرآن، بنقول القرآن ألغى الرق، لا ما صحيح، القرآن ما ألغى الرق، الإسلام ما ألغى الرق، لكن رغبنا بشو؟ بالإعتاق، رغبنا بالإعتاق. فالحاصل المسألة الآن انتبهوا لها جيدا، انتبهوا لها جيدا، الذي له عبد مملوك أو أمة مملوكة فقال هذا عبدي أو هذه أمتي، هذا ما فيه كفر، لأنه هون على معنى شو الملك، على معنى شو، رجعوا للآية اللي ذكرناها من شوي، أو ما ملكت أيمانهم، فهون على معنى شو الملك، مش يعني أنا خالقه الذي أوجدته من العدم، لا، لما السيد يقول هذا عبدي هذه أمتي، بمعنى شو أنا سيده، واضح، مش بمعنى أنا خالقه موجده، لا، بمعنى الذي هو ملك لي. فإذا قال السيد هذا عبدي هذه أمتي، هذا ما فيه كفر. لكن ما هو الأحسن؟ قال العلماء أن يقول هذا فتاي وهذه فتاتي، هذا الأحسن. لكن لو قال أمتي عبدي على معنى أنه هو سيده، هذا ما فيه كفر، واضح، هذا ما فيه كفر. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك يكفر من يقول والعياذ بالله خوت ربي. لما انتشروا الكفار بين المسلمين وكثير من المسلمين ما تعلموا لا عند أهاليهم بالبيوت ولا بالمدارس ولا بالمساجد، لأنه ما بيجوا على المساجد، يعني تفرجوا لما يكون في مثلا مباريات فوتبول دولية، المونديال الدولي مثلا، بموضع واحد يحتشد ليتفرجوا على الفوتبول بين إجرين اللعيبة 70,000 إنسان في مكان واحد، يا ضيعان العمر، وبيسافروا وبيقطعوا تيكتات وبيتركوا جامعاتهم ودروسهم وأعمالهم وأهاليهم وبلاد راكدين ورا الطابة، وبيدفعوا أموال مصاريف ليتفرجوا عطابة بين السبادرينات، ليتفرجوا عطابة بين إجرين اللعيبة، يا ضيعة العمر تمشي سبهللا، يا ضيعان العمر. أما للمساجد تعوا تفرجوا عن صلاة الصبح، شوفوا الكازينو قد ايه بيكون فيه ناس والمسجد قد ايه بيكون فيه ناس، شوفوا بالنايتات وأماكن السهر والسهو واللهو والخمر والمخدرات والقمار والقذارة والحقارة، ها، والقذارة والحقارة، قد ايه بيكون فيه ناس عوج الصبح بتشوفوهم طالعين من هالأماكن من الأوكار، مطوطحين بالشوارع، مسندين أرصفة وحيطان وعواميد ليصحصحوا. وين؟ على الرزالة. وشوفوا الناس يلي بالمساجد، شوفوا بالقهوة قديه بيقعد ناس، وبالجامع قديه بيقعد ناس. فكيف ما بده يكتر الجهل؟ وكيف ما بده ينتشر الجهل؟ وكيف ما بده يعم ويتوسع الجهل؟ وقد ورد أن من علامات الساعة الصغرى أن يوضع الجهل ويرفع العلم، يعني يقل العلم. وهذا اليوم الزمن نحن فيه، اليوم صار العلم قلة قليلة نادرة بين الناس، قلة قليلة نادرة بين الناس. وهذا شيء أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. بالإضافة إلى كل هذا الحال المؤسف والأوضاع المزرية، انتشار التلفزيونات والفضائيات ومخالطة أبناء المسلمين للكفار بالمدارس وبالجامعات وبالنوادي وبالشوارع، فانتقلت كلمات كفرية من الكافرين إلى مجتمعات المسلمين. يعني مين كان في بزمن الصحابة والتابعين يتجرأ يقول هالعبارة والعياذ بالله؟ يقول بعضهم لبعض عن بعض خوت لربه. هذه من وين اجت؟ من الكفار، ليست من المسلمين. واللي بيقولها كافر منه مسلم. وهذه باللغة العامية يعني على زعمه جنن لربه. فهذا كفر بشع شنيع إلى حد بعيد. الله تعالى أحكم الحاكمين، الله أحكم الحاكمين، لا يوصف بالسفه. أنت لما بدك تهين إنسان تهينه، بتقول له يا مجنون أو شو مجنون أو مثل المجانين أو شو بتجن أو بتعمل له حركة بإيدك، شو هستيريا جنون، مش أنت قصدك تهينه؟ بلى، هذه للإهانة، للتحقير، للسب، للاستخفاف، للتسفيه. إنه أنت واحد سفيه لما بتقوله لواحد يا مجنون، أليس لتسفيهه؟ فكيف يقولون هذا عن رب العالمين؟ كيف يتجرؤون على هذه الكلمات؟ كيف يتجرؤون على الخالق العظيم الذي أوجدهم، خلقهم، أعطاهم نعم لا تعد ولا تحصى؟ هذا الهواء لو حبسه عنهم ماذا يفعلون؟ هذا الماء المروي الفرات لو حبسه عنهم أو جعله غائرا في الأرض لماتوا في لحظة. لو أطبق السماء على الأرض ماذا يفعلون؟ لو مسخهم إلى حجارة، لو مسخهم إلى قردة أو خنازير، لو مسخهم إلى حجارة ماذا يفعلون؟ يقول ربنا في القرآن ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. بعض الناس الله بقدرته مسخهم إلى قردة وإلى خنازير وإلى كلاب وإلى حمير وإلى حجارة. يوجد بلد في أثيوبيا يقال لها نور حسين نسبة لولي مدفون فيها. هذا الولي نور حسين كان من أجل الأولياء ومن أكبر الأولياء ومن أظهر وأعجب الأولياء كرامات، كرامات. نور حسين كان من قوته في الزهد والصبر، والصبر يأكل ورق الصبر، يأكل ورق الصبر. الصبر هذا يضرب به المثل في مرارته، يضرب به المثل. ورقه لو جرح بالسكين يخرج منه سائل لزج غليظ مر مر إلى حد كبير. هذا نور حسين كان يأكله، يخالف نفسه، يحاربها، يأكله نحن هنا في بيروت لا يوجد عندنا، في اليمن موجود، وفي بلاد الحبشة وأثيوبيا موجود. هذا كان من زهده يأكل هذا الصبر الذي يضرب به المثل في شدة مرارته. مرة كان في مكان فلحقه الأعداء يريدون قتله. ليش؟ له اعتقاد كبير في قلوب ونفوس المسلمين له، لهم اعتقاد فيه، وهو إمام عند المسلمين، مرجع، وكراماته كعين الشمس. فهذا أغاظ الكفار هناك بهذيك البلاد. كان بهذاك الوقت في وثنيين فأرادوا قتله، فهرب منهم إلى جبل، هرب منهم إلى جبل، وهم كانوا جماعة وهو وحده. صار في الجبل وهم يحيطون بهذا الجبل. صار وقت صلاة العصر، يريد الصلاة لكنه ليس على وضوء، وهو محاصر للقتل، محاصر للقتل، بدهم يقتلوه وهو يريد الصلاة ولا يصلي بدون وضوء. دعا الله تعالى، توجه إلى الله بالدعاء، فأصعد الله له النهر الذي في جوف الوادي تحت الجبل إلى رأس الجبل، مجرى النهر بقدرة الله تحول إلى رأس الجبل، صار النهر طلوع. وهذا ليس بعزيز على الله. اتذكروا قصة النهر الذي أجراه الله للسيدة مريم، قد جعل ربك تحتك سريا. الله أجرى لها نهرا فصارت تشرب منه. هذا ليس بعزيز على الله. هذا القرآن شو عمل؟ هذا الإمام العالم الولي الصالح التقي النقي الزاهد الورع نور حسين رضي الله عنه وأمدنا بمدده، ماذا فعل؟ شرب من هذا، هذه كرامة، شرب منه وتوضأ، ثم قام فكبر ودخل في الصلاة والأعداء يحيطون به. ما فرقان معه، الأعداء يحيطون به، فلما كبر قالوا الآن نهجم عليهم. فلما جاءوا وصاروا حوله بالرماح والسيوف والأسنة والخناجر وهم حوله أرادوا ضربه وهو في الصلاة، مسخهم الله بقدرته إلى حجارة. وقد أخبرني بعض من رأى تلك الحجارة التي أصلها هؤلاء البشر الكفار الذين مسخوا، إلى وقت كانوا ظاهرين للعيان، ثم ربما بعض الجهات أزالتهم من هناك. هذا في حدا من أهل تلك البلاد هنا؟ هذه يوجد لها أثر الآن؟ إلى الآن اسمعوا، هذا من أهل تلك البلاد يقول ما زالت موجودة إلى الآن. اسمعوا، إلى الآن يقول ما زالت موجودة. أنا بعض من رآها أخبرني، وقصته نور حسين سمعتها من شيخنا رحمه الله. ثم هذا الشيخ نور حسين له كرامة إلى الآن، يعني هول مسخوا إلى حجارة بهيئة أشخاص، والسلاح اللي معهم مبين هيئة سلاح لكن حجارة، وله كرامة أخرى إلى الآن مستمرة. ما هي؟ أن الدعاء مستجاب عند قبره. عم بيقول مرتين بالسنة وقت الزيارة، إلى الآن يجتمع عليه خلائق حتى من غير المسلمين. يأتي الذي هو من الكفار، كفار معلنين، يقف في الموسم في الزيارة قدام 100,000 إنسان، يقول يا شيخ نور حسين إن قضيت حاجتي أعود وأعلن إسلامي. يذهب مدة قصيرة يرجع إلى المقام ويعلن إسلامه هناك. إلى الآن هذا موجود. فوين موضع الشاهد اللي بدنا إياه؟ أن من الناس من مسخهم الله إلى حجارة، هذا مشاهد بالعيون، والقرآن أثبت مسألة المسخ، والرسول قال يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف. الرسول قال، الآية ذكرناها من سورة البقرة، والرسول يقول يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف، فهذا حق مصدق به، فكيف لا يخاف هؤلاء الخبثاء الذين لا يستحون من الله أن يصفوا الله بهذه الصفات أو أن يقولوا هذا عن رب العالمين؟ يقول جنن لربي وخوت لربي. مرة والله عند الكعبة، عند الكعبة، وكنا في ناحية الحجر الأسود، امرأة مع ولدين صغار عم بتطوف هي وياهن، صاروا الأولاد يتعبوها، يهربوا منها، يفلتوا منها، وهي تجيبهم وترجع وراهم، ترجع تركض، يرجعوا يفلتوا أولاد صغار. والله سمعتها بأذني عند الكعبة تقول، قالت نعوذ بالله، نعوذ بالله، قالت لهم خوت إلهي عند الكعبة. أنا بأذني سمعتها. كان معي دكتور من أهل الحجاز، قلت له يا دكتور فلان سمعتها ماذا قالت؟ قال نعم. قلت له كلمها لعلها تتشهد عند الكعبة. يا جماعة في الطواف، في الطواف عند الحجر الأسود وهي تقول هذا الكلام عن رب العالمين. الحمد لله كلمها، نصحها، فتشهدت. انظروا عند الكعبة من الناس من يتكلم بالكفر. فالذي يقول هذا الكلام لا تأويل له. قال المؤلف رحمه الله: أو قال لكافر، بعده عم بحذر من الكفريات، أو قال للكافر الله يكرمك بقصد أن يحبه الله كفر، لأن الله تعالى لا يحب الكافرين، كما قال تعالى فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الشرح معنى أكرمه الله في اللغة العربية وسع عليه الرزق، فمن قال هذا لكافر على معنى توسعة الرزق لا يكفر، أما على معنى أن يحبه الله فإنه يكون كذب القرآن، لأن الله لا يحب الكافرين. فاللي بيقول عن كافر الله يحبه، أو قال أحبه الله، أو قال أكرمه الله على معنى يحبه الله، فهذا تكذيب للإسلام، تكذيب للقرآن، لأن الله قال فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الله يخبرنا أنه لا يحب الكافرين، فهذا الذي يقول الله يحب الكافر شو عم بيقول؟ الله كذاب، يقول الله كذاب، ينسب الكذب إلى الله ويكذب الله ويكذب القرآن، وهذا خروج من الإسلام والعياذ بالله تعالى. أما إن قال ذلك على معنى أن يحبه الله كفر، ومعنى قوله تعالى فإن تولوا أي فإن أعرضوا عن الإيمان بالله والرسول، هذا الإعراض عن الإيمان بالله والرسول كفر، والكافر لا يحبه الله، الكافر لا يحبه الله. ولا يقال، انتبهوا، لا يقال بما أنه هو خلقهم فهو يحب الكل، لا، هذه رددنا عليها في الماضي، تذكرون ماذا قلنا؟ قلنا كل هذا العالم خلق لله، الإنس والجن والملائكة والبهائم، أليس هكذا؟ بلى. فمن خلق جبريل وإبليس؟ الله. هل يحب إبليس؟ لا. وهو خالقه، وهو خالقه. من خلق موسى وفرعون؟ الله. يحب موسى، لكن هل يحب فرعون؟ لا. مع أنه هو خالقه. من خلق أبو جهل ومحمد؟ الله. هل يحب أبا جهل؟ لا. أعوذ بالله. وهكذا. من خلق الملائكة؟ الله. ومن خلق الخنازير والقردة؟ الله. هل يحبهم؟ لا. القردة والخنازير هل يحبهم؟ لا. إذا كان لا يحب القردة والخنازير، كيف يحب الكافر والكافر أخس منهم؟ شو قلنا من شوي؟ أخس شيء خلقه الله على الإطلاق ما هو؟ الكافر. الكافر أخس شيء خلقه الله على الإطلاق هو الكافر. إذن نعم، الله خلق الكل، خلق العالم بأسره، لكنه لا يحب الكل، لا يحب الجميع، يحب المؤمنين، يحب الملائكة، يحب الأولياء، يحب الأنبياء، يحب المسلمين. واضح؟ الله يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. والله يقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إذن المسلم ليس كالكافر، فاللي بيقول هو خلقهم فهو يحبهم هذا كافر، كذب الله وكذب القرآن، هذا ليس من المسلمين، هذا ليس من المسلمين. العبرة يا إخواني بما وافق الشرع، لا تؤخذوا، لا تؤخذوا بما يسمى الشكليات، لا تؤخذوا بما يسمى الأتيكيت، لا تؤخذوا بما يسمى البروتوكول، لا تؤخذوا بما يسمى العلاقات الإنسانية. يعني العلاقات الإنسانية مش على حساب تكذيب القرآن، لأنه بعض الناس شو بيقول لك؟ ما هيدا إنسان، هذا إنسان. إيه، إذا كان هيدا الإنسان كفر برب العالمين، نحن ماذا نفعل لهذا الإنسان؟ هو كفر بالله، نسيتم أنه كفر بالخالق العظيم؟ هو إنسان، لكنه ما صان نفسه، بل أهانها وأذلها وحقرها بالكفر والضلال. بيقول لك كيف عم بتقول عنه كافر؟ ما بيحبه الله، ما بيحبه. نعم، الله لا يحب الكافرين. واحد مشرك بالله، كافر بالله، يسب الله، يسب الإسلام، يسب القرآن، كيف يقال الله يحبه؟ هذا اللي بيقول عنه الله يحبه هو صار كافرا معه، صار مكذبا لله. بعض الناس الممثلين، الممثلين المنافقين، الشياطين، العفاريت بصور بني آدم، بحجة شو عزعمن؟ قال الإنسانية، عزعمن بحجة الإنسانية بدهم يكذبوا القرآن، بحجة إنه هو إنسان، هو إنسان لكنه كفر برب العالمين. فقولوا له: أيها الإنسان، لما كفرت بالذي خلقك فسواك فعدلك؟ أيها الإنسان، لما شتمت الخالق؟ أيها الإنسان، لما سببت ربك؟ هذا يقال له، لا يقال عن من يقول عن هذا الكافر كافر والله لا يحبه. يي، ليه عم بتقول الله ما بيحبه؟ ما هيدا إنسان، إنسان لكنه شتم الخالق، ألحد بالله، عبد غير الله، كذب الله، كذب القرآن، كذب الأنبياء. هو ما صان نفسه، نحن ماذا نفعل له؟ اسمعوا قول الله عز وجل: أولئك هم شر البرية. هذا قول رب العالمين: أولئك هم شر البرية. قال عزعم إنساني، هو ما عرف معنى الشكر لله، نحن ماذا نفعل له؟ شتم الخالق، بدل أن يشكره. الله يقول إن شر الدواب عند الله، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. نحن شو طالع بإيدنا إذا كان هو كفر؟ نحن لا نحب له الكفر ولا نرضى له الكفر. شفتوا هذا الملحد اللي طلعنا معه على التلفزيون؟ شو قلت له أنا؟ أحب لك الهداية، أحب لك الخير، نحب لك الخير. إذا هن مصرين على الكفر نحن شو طالع بإيدنا؟ إذا كان نحن ندعوهم ليكونوا من أصحاب الجنة بالإيمان بالإسلام، يأسلموا يآمنوا ليكونوا من أصحاب الجنة وهم لا يريدون، نحن ماذا نفعل؟ هل نكذب القرآن ونكذب الخالق العظيم بحجة إنسانية؟ شو هالكلام هذا؟ شو هالسخافة؟ شو هالسخافة؟ لما الأمر بيتعلق فيهم أو بجيابهم أو بتيابهم ببطل في عندهم عزعم إنسانية. أما لما واحد بده يحكي بالشرع وبالقرآن بالدين شو بيقول؟ ما هذا إنسان بشر مثلك مثله، مثلك مثله، هكذا يقولون. الله قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. يعني مش مثلك أيها المسلم، يعني الكافر مش مثلك أيها المؤمن، يعني أنت مسلم وهو كافر، يعني أنت مؤمن وهو كافر، يعني أنت تعبد الله وهو كافر بالله. يا أخي هل الأعمى كالبصير؟ شو يا إخواننا؟ هل الأعمى كالبصير؟ هل النور كالظلمات؟ هل العلم كالجهل؟ وهكذا المسلم ليس كالكافر، وهكذا المسلم ليس كالكافر. فمن قال شيء من هذه الألفاظ أو غيرها من الألفاظ، كل ما فيه استخفاف بالله، بالأنبياء، بالإسلام، بالقرآن، بالملائكة، بالصيام، بالصلاة، بالزكاة، بالحج، بشهر رمضان، أو فيه تشبيه لله بخلقه، أو فيه تشبيه لله بخلقه، يكون كفراً، يكون خروجاً من الإسلام. وعلى من حصل منه ذلك أن يرجع للإسلام بالشهادتين. لذلك يا إخواني بدي أرجع أعمل مقدمة جديدة، التحذير من الكفريات جهاد عظيم، التحذير من الألفاظ الكفرية ثواب كبير، التحذير من الكفريات نعمة وفضل وبركة. اسمعوا ماذا ورد في الحديث. روى الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أسلم على يديه رجل دخل الجنة. شو قال العلماء بهالحديث؟ من أسلم على يديه رجل دخل الجنة، يعني أنت إذا بتكون سبب، أنت إن كنت سبباً في إدخال كافر أصلي أو مرتد في الإسلام لك هذه البشرى. يعني اللي أسلم بسببك لو كان مرتد، اللي أسلم بسببك لو كان كافر أصلي، بسببك تشهد. الرسول قال من أسلم على يديه رجل دخل الجنة، دخل الجنة. فما تنسوا هالمسائل، مطلوب تنشطوا لتعليم الناس ونشر الإسلام بينهم وإنقاذ الكفار من الكفر بالعلم. من يومين قلت عبارة أنا، سلاحنا ما هو؟ العلم. ما هو سلاحنا؟ العلم. بسلاح العلم، بالعلم. إذا سمعتوا واحد كفر انصحوه، احكوا معه ليرجع للإسلام، إلكن هذا الخير والثواب والأجر والبركة والنور والضياء. من أسلم على يديه رجل دخل الجنة. لذلك لا تقصروا في نشر الإسلام والعقيدة والتحذير من الكفريات، لكن بحكمة، بلطف، بلين، بالرحمة، بالشفقة، بالتواضع، بالانكسار. لا ننتفخ على الناس، مش نطلع نقعد له على كتافه ونحكي معه، مش انت الجاهل وانا العالم، مش بهالطريقة. يعني ليس بهذه الطريقة، إنما بأي طريقة؟ عليكم أن تسلكوا طريق المعروف عند النهي عن المنكر. بأي طريقة؟ إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. أنت إذا سمعت من خيك أو من عمك أو من جارك أو من رفيقك بالجامعة بالشغل كلمة كفرية، ما تهجم عليه هجوم ترعبه وتفزعه وتخوفه فينقلب عليك وربما ازداد كفرا وضلالا؟ لا، ليس بهذا الأسلوب، ليس بهذه الطريقة. إنما بأي طريقة؟ تحكي معه باللطف، تحكي معه باللطف، بتفهمه أنه أنت بتحب له الخير. لك يا أخواننا هذا الملحد على الفضائية وهو يسب الله، لو بتشوفوا العبارات لآيلها بسب رب العالمين، مع ذلك قلت له نحب لك الخير، نحب لك الهداية. فأنت بتفهمه للي عم تنصحه أنك خايفين عليه وتحب له الخير وتخاف عليه من النار، فهمه ليش عم تنصحه. ما يظنك جاي تعمل عليه شيخ وأستاذ ومعلم وأنت ما تحكي بطريقة نفره، بل خالق الناس بخلق حسن، تواضعوا للناس، انكسروا مع الناس، كلموهم بالطريقة الأنجح، كلموهم بالطريقة الأنجح الأنجع الأنفع، بهذه الطريقة كلموا الناس. لذلك قال عليه السلام: ما كان الحلم في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. ما كان الحلم في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. الحمد لله وصلى الله على رسول الله. هللوا وصلوا على النبي.